أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: بلغت حل الصعوبة من المناسب. نعم، هذا هو لجة المناسبة. ماذا؟ لجة المناسبة. من المناسب مؤثر مؤثر يكير بالنص والإجماع. بالنص والإجماع نوعه اعتبر. قال هذا تقسيم آخر المناسب باعتبار اعتبار الشارع اللي هو عدم اعتباره. تقسيم ذلك باعتبار اعتبار الشارع اللي هو عدم اعتباره. نعم، ينقسم إلى أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومفسد. سيتكلم عليه. مؤثر وملائم وغريب ومفسد. غريب ومفسد. من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوع اعتبر. قال المناسب نوع الأول مؤثر. والمؤثر أن يكون الوصف مناسب، معناه يدرك العقل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، جل مصلحة ودار مفسد. وقد اعتبر الشارع عين الوصف عين الحكم بنص أو إجماع، وهذا متفق عليه بين جميع المذاهب. بنص قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. إجماع. مس ذكره ومس ذكر مناسب للنقل لأنه يذهب الشهوة، لأن مس ذكر يذهب الشهوة لأنها مناسبة. وقد نص الشارع هنا على اعتبار بالنص، لأن هنا الفاء إذا كانت في جواب الشرط تكون نصا في التعليم. مهم السلكة من الحياة أعظم ليست فيه له، لكن بالقرينة على تنصيص ما هو بالوضع، تنصيص بالقرينة، لأن الفاء قد أنها من الظاهر فقط. لكن قد تكون نصا بالوضع بالقرينة إذا جاءت في جواب الشرط كما قال بعضهم. نعم. وبالإجماع كيف تعليل ولاية النكاح ولاية المال على الصغير بصغره. الصغر مناسب للولاية لأن الصغير عادة ينشر مصالح نفسه، يعني يحتاج من يتولى عنه القيام بمصالحه. وقد اعتبر الشارع الصغر علة لولاية الإجماع ولاية المال. هذا إجماع. نعم، في النوع والحكم. لا لا لا لا، والإجماع نوعه اعتبر من مناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع الحكم. معنى اعتبر الشارع نوعه نوع الوصف في نوع الحكم بنص أو إجماع. في النوع للحكم وإن لم يعتبر بدين. بدين معنى ما إذا اعتبر الوصف علة للحكم نوع الوصف علة نوع الحكم بنص ولا إجماع، بل بالترتيب الحكم على وفقه. إنه اعتبر لكون الشيء لكون وصفه نسب وقد اقترن به الحكم المحل. يدل على دليل على أنه هو علة. هذا يسمى بالملائم. نعم، لأنه ترتيب الحكم عليه يلائم مقاصد العقلاء غير الملائم. وإن لم يعتبر الوصف علة للحكم بنص ولا إجماع بدين بدين أي نص والإجماع لم يعتبر بدين، بل ترتب الحكم يظهر على وفاقه، بل إنما اعتبر لكونه جاء الحكم على وفقه. معناه اقترن الحكم بالوصف في محل الحكم فذي الملائم. فلا هو قسم الملائم وهو التقسى سيذكره. أقواه ما ذكره ما ذكر قبل القاسم. أقوى أنواع الملائم ما ذكر قاسم وعلى قاسم الأنواع قاسم الملائم إلى أنواعه معنا سيذكرها بحسب الترتيب. نعم. من اعتبار النوع في الجنس الأول أن يكون الشرع لما يعتبر عين الوصف بعين الحكم من الصبول الأجمع، بل بترتيب الحكم على وفقه. معنى اخترانه في المحل، لكن معنى ترتيب الحكم على وفقه يخترانه في المحل. يعني أوجد الوصف أوجد الحكم عام. نعم. لكن اعتبر الشارع بالنسبة والإجماعي عين الوصف في جنس الحكم لا في عين الحكم لكن في جنسه لكن هو كالشاهد له كون اعتبار الشارع عين الوصف في جنس الحكم كيف من التعليل ولاية النكاح بالصغر الصغر مناسب للولاية كما قدمنا وقد اعتبر الشارع بالإجماع إلة الولاية المال كما ذكرنا نقول هذا اعتبار له علة في جنس حكم الولاية لأن الولاية تشمل ولاية النكاح ولاية المال جنسه كل يصادق على كثيرين مختلفين الحق فهو بولايته وجنسه يشمل ولاية النكاح ولاية المال باعتباره ولاية المال وقوي اعتباره ولاية النكاح وإن لم ينقص على ذلك ولم يجمع عليه فهم؟ هو أقوى أنواع الولاية نعم هذا الشيء الشارع باعتبار عين الوصف في جنس الحكم نعم ومن عكس هو العكس أن يكون الشارع لم يعتبر عين الوصف عين الحكم من أسم ولا إجماع بل بترتب الحكم على وفقه لكن شهد باعتبار جنس الوصف في عين الحكم العكس تماما النوع الأول اعتبر عين الوصف في جنس الحكم عكسه اعتبر جنس الوصف في عين الحكم مثاله جمع ليلة المطر جمع الصلاتين المغرب والعشاء ليلة المطر أقول العلة هي المشقة مشقة الرجوع للمسجد في ليلة المطر في الطرق والمياه أو الطرق في المياه ونحو ذلك لأن هناك مشقة في الرجوع للمسجد صلاة العشاء هذا هو العذر المبيح للترخيص لتعجيل العشاء مع المغرب نقول هذا الوصف المشقة هذه لم يعتبر الشارع في جماع الإجماع في جمعية المطر بنص ولا إجماع لكن اعتبرها بالنص في السفر قصري والفطر والجمع جمع في السفر الجمع في السفر مشقة السفر جعلها علة في اعتبرها علة في جمعي السفر فالمشقة فالجمع لا هو الجمع نوع واحد جمع الصلاتين تقديما أو تأخيرا شيء واحد يختلف ما المشقة ذي جنسه هنا ليه المشقة المشقة الحاصلة للمطر غير المشقة تحصل في السفر كل نوع من المشقة مشقة السفر نوع ومشقة الرجوع المسجد للمطر نوع والمشقة ومشقة الحمالين نوع آخر فهم حمل الأثقال نوع مشقة إيه المشقة أنواع لكن كله يشمله جنس المشقة فقد اعتبر الشارع جنس المشقة ما هو عينها ما هو نفس مشقة المطر جنس المشقة في نوع في عين الحكم وهو جمع نعم بنص النص نعم ومن عكس ومن جنس بآخر نوع الثالث من الملاية لا يعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم بنص ولا إجماع بل بترتيب الحكم على وفقه لكن يعتبر جنس الحكم جنس الوصف جنس الحكم بنص ولا إجماع كيف بقتل قياس مثقل كيف جناية على الطرف قياس جناية على الطرف على الجناية على النفس في القصاص بجامع الجناية عبد العدوان هو الجناية جنس تشمل الجناية على الطرف والجناية على النفس والقصاص أيضا جنس يشمل القصاص بالنفس والقصاص بالطرف وقد اعتبر الشرع بالنص في في في في في النفس ويكون في القصاص حياة قصاص هناك القصاص في النفس خاصة والذي الحياة فهم يعني قد اعتبر الشارع جنس جناية القتل علة لجناية القصاص في النفس فهم وهذا يقتضي اعتبار جنس ولاية المال جناية على الطرف في جناية في في في القصاص في الطرف أيضا من قطع رجل شخصي قطع رجله فهم نعم وهذا وإن لم يأتي بنص لكن اعتبار الشارع جنس الجناية علته في جنس القصاص الحكم اللي هو القصاص أخص حكم منع مثل الخمر أو الوجوب. قال هو لما قال لنا مثلا تارة الشارع يعتبر عين الوصف عين الحكم وتارة يعتبر جنس. استطرد لنا هنا أجناس الأحكام وأجناس الأوصاف مع الحكم الوصف مراتب والجنس مراتب أيضا. بدأ هنا بمراتب الحكم. أدنى مرتبة الحكم الحكم المتعلق حكم معين متعلق بمعين كيف وجوب العصر. حكم معين هو الوجوب وتعلق بمعين وصفة العصر له يعني هذا هو أخص شيء. نعم أخص حكم من منع مثل الخمر مع الحكم المعين المتعلق بمعين كيف وجوب العصر أو منع الخمر أو ندب الضحى أو كراهة الجلوس قبل التحية المسجد حكم معين متعلق بشيء معين. فمطلق الحكمين بعد الطلب فمطلق فوق ذلك عم جنس فوق ذلك مطلق الحكمين معناه مطلق الوجوب أو مطلق الحرمة أو مطلق الإباحة أو مطلق الكراهة أو مطلق التحريم. لأن مطلق التحريم يا عم لكون يشمل تحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم كذا وكذا وكذا. الوجوب يشمل وجوب العصر وجوب الظهر وجوب الصوم وجوب الزكاة وكذا وكذا فرات كثير. نعم. ومطلق الحكمين بعد والطلب أعلى من ذلك الطلب. لأن الطلب يشمل طلب الترك وطلب الطلب الفعلي جازم أو غير جازم. أقسام الطلب أربعة. الطلب الجازم أم لا سواء كان طلب الترك أو طلب الفعلي أقسام الأربعة. وهو بالتخيير قال إن التخيير هو الإباحة. قال إن التخيير قسيم للطلب وليس قسم ليس أحد ما قسم للآخر. استحب معناه هو في مرتبة واحد لأن كل منهما قسم من أقسام الحكم الشرعي. حكم الشرعي خطاب الله متعلق في المكلف اقتضاء أو تخيير. الاقتضاء اللي هو أقسام الطلب الأربعة والتخيير اللي هو الإباحة هو قسمهم وليس قسم هو قسيم وليس قسمه. نعم. فكونه حكما كما في أعلى درجات الحكم كونه حكما لأن الحكم يشمل الطلب ويشمل الإباحة. نعم. مناسب خصصه ذو العرف. أيوة. فكونه حكما كما في الوصف كمان أعلى درجات الوصف كونه وصف مطرق الوصف يشمل المناسب وغير المناسب مطرق الوصف يشمل المناسب وغير المناسب. نعم. مناسب خصصه أخص بذلك من مطلق الوصف الوصف المناسب في الوصف يشمل ماذا؟ المناسب وغير المناسب. مناسب خصصه ذو العرف. نعم. فأخص من ذلك الوصف المناسب الوصف المناسب أخص من مطلق الوصف خصصه ذو العرف العرف الأصولي مع الوصف المناسب عند الأصوليين والذي يدرك العقل وترتيب الحكم عليه مصلحة وذر مفسد. نعم. مصلحة وضدها بعد وهما بعد المناسب إما مصلحة وإما مفسد بل مصلحته أخص من المناسب. نعم. وضدها للمفسدة. نعم. بعد فما بعد معناها بعد بعد المناسب. نعم. بعد المناسب كونه مصلحة أو كونه مفسدة كون الوصف مصلحة أو كونه مفسدة كون محلها من الذي علم فما بعد ذلك تعيين محل المصلحة كان ضرورية ولا حاجية ولا تحسينية وكون محلها من الذي علم. نعم. فقدم الأقصى والغريب فايت هذا أن ما اعتبر الشارع فيه الأخص يقدم على ما اعتبر فيه العام. ولذلك المؤثر مقدم على أنواع الملاهي لأن اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم واعتبر فيه عين الوصف في جنس الحكم أو العكس مقدم على ما اعتبر فيه الجنس في الجنس. فهم هذا فايت تقديم الأخص وهذه المسألة من كثير من الفروع الفقهية تقديم الأخص وقدم الأخص منها أن ما لو يجد ثوبا يستر به صلاته لا ثوب حرير أو ثوب النجس أيما أولى بالتقديم قدم الحرير قدم الحرير لأن النجس أخص بالصلاة حرمته أخص بالصلاة ينبغي اتقاؤه بينما حرمة الحرير حرمة عام لا تعلق لها بالصلاة يقدم الأخص هنا. نعم. والغريب الغاطباب على الرقيب. نعم. إذن انتهينا من الوصف المؤثر والملائم بأقسام الثلاثة. القسم الثالث من أقسام المناسب هو الغريب. وصف الغريب وصف مناسب إلا أن الشارع لم يعتبر ألغاه والغريب ألغى اعتباره على الرقيب قام الدليل من الشارع على إلغائه. مثل وبعضهم بفتوى يحيى بن يحيى الليثي لهشام بن الحكم بن عبد الرحمن الداخل أمير الأندلس. قال استفتاه بحضرات العلماء وقاله ماذا عليه إذا وطئ جاريته في نهاية رمضان؟ قال له عبد الرحمن، قال له يحيى بن يحيى وراوي الموطأ عن اليمن مشهور، قال له علي صوم شهرين تبعي. فسكت العلماء إجلال منه. فلما خرجوا من عنده قالوا لما افتيته بالصوم وكفارته والصوم عن إمام المالك على التخريب بين الصوم والعتق والإطعام. قال لهم هذا رجل يسهل عليه تحقيق شهوته كل يوم مقابل إطعام أو علم، فرأيت الصوم أزجارا له. قالوا له هذه مصلحة علم الشارع والغاه، الشارع خير بين خصال الكفارة الثلاثة مع علم اختلاف أحوال الناس، هم الغني ومن هو الضعيف، من هو القادر على الصوم ومن هو القادر على الإطعام، وخير. ولأنه قد تكون مصلحة إطعام 60 مسكين كل يوم عظم عند الله من انزجاره عن شهوتي أو عتق رقبتي، تخليص رقبتي من الرقي قد تكون عظم عند الله من انزجاره عن عن عن عن عن صوم. لأن هذا هو هذا وصف غريب، لأنه وصف مناسب صحيح، لكن الشارع قام إلغاؤه، قام الدليل على إلغائه. نعم. والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قول والمرسل. نعم. أما إذا كان وصف مناسب لم يقم دليل على اعتباره كما في المؤثر والملاك، ولم يقم دليل على إلغائه كما في الغريب، فهذا هو الوصف المرسل، وهذا هو المصالح المرسلة التي قامت الدنيا وقعدت بنزاع العمل بالمصالح المرسلة وتستوي المذهب مالك. لكن قال القراوي عن لو قال قائل بأن الشافعية هم أهلها لكان أولى، من تتبع فروعهم وجدهم يستندون في كثير من المسائل لمطلق المصلحة من غير أن يطلبوا شاهدا عليها من كتاب الأصول، وهذا هو نفس المصالح المرسلة. هو المرسل سمي مرسلا لإرساله من قيدي الاعتبار والإلغاء، إذا لم يأتي ما يدل على إلغائه ولم يأتي ما يدل على اعتباره والغي، ويسمى بالاستصلاح أن العمل بالمصلحة. نعم. هو الاستصلاح هو المرسل ويسمى بالمصالح المرسلة. نعم. تقبله لعمل نقبله لعمل الصحابة ولا يصرح مذهبه، نقبله معاشر المالكية، نقبل المصالح المرسلة، ودليلنا على ذلك عمل الصحابة بها كنقتل المصحف يقول. نعم. من ذلك عمل المصحف، نقتل المصحف كتابته كما فعل الصحابة أبو بكر وعمر في جمعهم للمصحف. ولذلك عمر لما اقترح على أبي بكر جمعه قال له أبو بكر أولا كيف يفعل ما نفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو تصريح بأنه لم يكن فعله المسلم. لكن أيضا ليس هناك لم يرد من المسلم أيضا ما يدل على تركيبه، وإنما فعله كان لم يزل به حتى شرح الله صدر أبي بكر له ففعله. هذا إذن هو ما فعله إلا استناد للمصلحة. قال له عمر، ما قال له ذلك، قال عمر هو خير والله خير، قال هو والله خير. ولذلك قاعد استشكلوا كيف يكون شيء خير وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، مع الخير تاتي قاعد تفضي. قالوا الخيرية أمر نسبي، قد يكون شيئا خيرا في زمن وتركه خير منه في زمن آخر للمقتضي الذي اقتضى تجديده، معناها في زمن سلم ما كان يحتاج لحفظه، وبعد ذلك كثر قتل القراء واحتاج لحفظ جمع المصحف هكذا. إذن هذا ما الدليل على أن العمل المصحف مرسل. نعم. نقبله كنقتل المصحف والكتابة. كتابته نقطوه بزم التابعين، هو ضبط التابعين. الكتابة كتابة الصحابة وضبط التابعين. نعم. تولية الصديق للفاروق كذلك من المصاحف المرسلة اللي عمل بها الصحابة. تولية عمر رضي الله أبوك رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله تعالى عنه. فهذا استند في عمر استند في أبوك لمصلحة بقى ما هو لنصه، لأن السلمة ما خلفه، لكن أيضا ما نهى عن الاستخلاف. ولك عمر لما حضرت الوفاة قال إن خلفت استخلفت فقد استخلف منه خير منه، يعني أبو بكر، وإن لم استخلف فقد ترك استخلافه منه خير منه. قالوا علمنا أنه لا يعدل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أبو بكر عمل بمصلحة فقط، استخلافه لعمر عمل بمصلحة فقط، رأى ذلك أصلح أنه هو أقدر، رأى أقدر الناس على القيام بمصالح المسلمين. نعم. وهدم جار مسجد للضيقي، هدم جار مسجد كان كم المصالح التي عمل بها الصحابة، توسيع هدم بيوت المجاورة المسجد، توسيع المسجد تقديم للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، للمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. نعم. يقضى من القواعد يقضى العامة على الخاصة. نعم. لكن يعوضوا للخاصة وعمل السكة، وعمل السكة كان كمنها عمل السكة التي فعلها عمر، يقضى على العامة على الخاصة، في الطرق العامة المساجد العامة والمسائل العامة هذه يقضى بها على الخاصة، تقدم على مصلحة الخاصة. وعمل السكة تجديد عمل السكة أول ما فعله عمر، وقيل أول ما فعله عبد الملك مروان على خلافه في أولية ضرب السكة. كان الناس زمن النبي، كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون بالسكة كفارس والروم، ثم رأى من مصلحة أن تكون هناك سكة خاصة للمسلمين عليها طابع الإسلام فعلها عمر، وقيل أول ما فعل ذلك عبد الملك مروان. نعم. تجديد النداء، النداء من مصالح كذلك اللي عمل بها الصحابة، تجديد النداء اللي فعله هو عثمان خليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، لما اتسعت المدينة وصار الأذان لا يسمع في أطرافها، سعى الأذان لجمعة عند دخول الوقت في الدار اللي هو في السوق تسمى دار الزورة، وعاد يسمى بأذان الزورة. وهذا جعله هنا من المصالح المرسلة، وهو ما يبعد تفريق الشاطبي بين المصالح المرسلة والبدع. أنا ما كان يتعلق بالمصالح فهو مصالح مرسلة، وما كان يتعلق بالعبادات فهو من البدع، حداثه بدعته، معروف عن الأذان بدعة عبادة محض، لا يتعلق لها بمصالح الإنسان إنما يتعلق لها بمصالح الدين. نعم. السجني يعملها اليوم شيخنا الاستناد اللي الذي يعملها اليوم، ما هو وجود مكبرات الاستناد اللي فعل عثمان الأذان، احنا الان يؤدون الجزائر ثلاث اذانات قبل الخطبه. نعم. يكفى على كان ذاك عمل، كان قول ابن حبيب، وكان عمل في في في في الاندلس الاذانات عند جوز خاطئ على المنبر. نعم. نعم. هاي كان اللي كان في كان عمل بالاندلس قول ابن حبيب المالكيه، عبد الملك ابن حبيب، وعلى حاله كان عمل في لكل حال هذا وهو لم يصح، لكن لم يصح. نعم. والسجني السجن. نعم. ولذلك دليل على أنه تعبدي ما هو المصالح عن عثمان لما علم أن مثلا الأذان لا يسمع في الأطراف واحد أذان الزورة في على دار له السوق، ترك الأذان الأول في محله، ولو كان المقصود الإسماع فقط ينقل الأذان الأول للزورة. أدرك أن الأذان مثل تعبدي ما يمكن غيره، لكن كان في حديث ما يغير واحد أذان آخر. لو كان فقط المقصود من الأذان مطلق الإسماعي ينقل الأذان من بين يدي الإمام إلى أذان الزراء فقط وينتهي له، يقول مقصود الإسماع. لكن والدليل عليه كذلك أن الأذان ليلة جمع المطر أذان العشاء يكون داخل المسجد وبصوت منخفض، معناه ما مقصود من الإسماع، لأنه كانوا يقصدوا للصلاة بذاته، كان الأذان مقصود هناك تعبد بقصده قبل الصلاة، ولكن يكون صوت منخفض حتى لا يسمعه من بالنواحي داخل المسجد لا خارجه، على خلاف سنة الأذان ليلة المطر جمع المطر، وأذان المغرب كالعادة خارج، وأذان العشاء داخل المسجد صوت منخفض. نعم. تعبدوا فقط، ولكن هو يفعله لطرد الشيطان ولأراد أخرى. والسجني كان كمان صاحب مرسلة السجن، معناها اتخاذ بيت للسجن. أول ما فعل ذلك عمر سجن فيه حطاء لما سأله هو لما هجى الناس، وسجن فيه صبيغ لما سألوا عن المتشابه. نعم تدويني الدواوين تلك من المصالح التي عملوا يا صحابة ولم تكن في أحد النبي صلى الله عليه وسلم تدوين الدواوي اسماء الجند. ولك حديث كعب بن مالك قال ما أحد أحب أن يتخلف إلا أمكن أن يتخلف ما لم ينزل فيه وحي لأن الناس إذا كلا يجمعهم ديوان. نعم إخرام إخرام مناسبا يجب عليه أن يؤذن لأذان العشاء. نعم نعم من دون سنته لا سنة على حكم الأذان سنة فقط. إخرم مناسبا نعم إخرم مناسبا دون سنة قعنا إخرم مناسبا قعنا واكل مناسبا شرطها ألا تقارنها مصلحة شرط اعتبارها ألا تقارنها مصلحة راجحة ومساوية تقارنها مفسدة راجحة ومساوية مفسدة راجحة ومساوية وإلا تبطل المصلحة كما ذكرك فك الأسارة من يد العدو بالسلاح لا شك أن تخلص كافر مسلم من يد العدو مصلحة عظيمة لكن التمكين من السلاح قد تكون مفسدته عظمة لأنه قد يتقوى على المسلمين كان عندهم السير واحد فيأخذون الأسارة أكثر ولذلك قالوا ما ينبغي التنبه له ونظر المجتهد إليه عند الاجتهاد في المصالح النظر في مآلات الأمور لا أن النظر في مصلحة فقط بحسب الآن قد يكون شيء مصلحة بحسب الحال وفي اعتبار المآل مفسدة ولا بد من النظر في مآلات الأمور وهذا مكان صعب هنا صحيح. نعم ما لا كل ما ظهرت مصلحة بأول رأي يعمل بها لا بد من النظر هل هو مصلحة حالة ومآل أما مآل ستكون مفسدة. نعم يخرم مناسبا بمفسد اللازم معناه بمفسدة ملازمة للمصلحة بشرط أن تكون المفسدة مساوية وراجحة. أما إذا كانت المفسدة مرجوحة فالمصلحة الراجحة تقدم عليها نعم. للحكم وهو غير مرجوح مرجوحة أما إذا كان مرجوحا إذا كانت المصلحة هي الراجحة تقدم. جزاكم الله خير الحمد لله دخل الله يحيي. نعم بقي القوادح قوادح السالك ما هو مثل القوادح ما هو مثل نعم الله يسلمك. Yeah.